أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سدحي اللي حذناده وحونا كمدي هاي عشر ذي نوسع ذي هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم هي يتبنى أيضا أدبونا ككوما أيضا كوية صدنا أدبوك بالآبان أيا كنمذا من سورة الأعراف أيضا اللي هي أفرتنادنا وأكوية بهاي من سورة نفسها مثل سورة النفس هذا سورة الأعراف وسورة مكية أدوغ ليس قضايا توحيد. قال تعالى خدوح يريا بني آدم آدم أولادي سيئي خذوا عاد غالتان زينتكم قروح زينة عند كل مسجد مساجد كل ياكت مساجد وحي الله تغاوى معروف للصلاة حدو عرم كيها الولي طوافي كي الله تغا قل كمركة طواف إيسان هي مركة الصلاة كان إيسان هذه مساجد تكتنبا مساجد وماشي أبا سبحانه عز وجل إقار الله أمك عاضي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قل كمال ليسو قرحيو وكقيم بذني مجرتو قل كمركة المساجد كتب إيسان آته بي قرح يهنى وحد لدي وعارمتا لغو بابدين ايا مشركين تا ايا مركا يحرم كي مادان على الله بناك ديجنج ايضو اولادا لك وحي الشيطان كو ابليس هو شاقي مريحات اللكو عاسسين ادانكو شاكتين ادكو معصي ايساتين اذن كو قبا قري اباتقين اذن كو قوان تا مكا وحي الشيطان او اذا وحاسي وحي بايد فري ما لكي نقاطا حدا تكون إيسان حدا طواف إيسان إذن كو أسطورا كو أقاسما كو حيوان ماهيين بشر باتهين أو رجين يجركين الدلن ياي تقمشو تاسي حقي دركة أي أوحال إلينا يي وحيقا شيطانيقا إبني آدم فربلا مشركين كي أكور كل بضب دقوه دا كوريبي حقي أمتر وحالي بحر من فالله حرمي وحالي بحلل ما الله على شيء يدين وحو ربي سبحانه وكلوا عنا وحي ليدين بنيي واشربوا عبا وحي ليدين بنيي ولا تصرفوا حق جبنا هو عن ليدين بني أنا عنينا أنا عبيه مركع شرع هذا كحرنا هذا ولغا في نودا هدو لرياي يهدو لفياي شرع هذا من وافغصا يتعاليم كيبها النغضو وحادو غاتان إنه إيبا لا يحب مجعل المصرفين حلاشك وكجدبة إحرامت وكجدبة واجبك وكتغ محرمات سمعية تركي إن لقاطع أوردي لا أسترى وواجب هو كجدبي لا إسغاوي أحرق بكف لماي أمري وحن لبني إيه المدوفر هو عنا عبي أحرق بكف لماي قلك إيبو رجعلي أي فتك إسغا كحرا تعاليم في سنة قاطع وحو بني يي بنيستا وحو حرمي كارا ندكا شوية بجعلي اي ايدتك نفيا الشيطان اي خقانين ايان اي اشكحت قد باية حبيب كفل مايو يا بني ادم ادم اولاديسي خذوا وعد قانتان جينتكم غروح لينا عند كل مسجد مسجد كل دي اكتي وكلوا وحي الليذين بني يعنى واشربوا وحي الليذين بني إياه يعاني يشاء عبا ولا تصرفوا حقودين حدود الليذين عريقي يهدو تحليل ياهي يهدو تعريم ياهي حدو ماكول ياهي حدو مشرو ياهي حدو منكع ياهي حدو ملبس لحيرنا ياهي كلك هذا تعليم تيبو ولا تصرفوا حقودين إنه إبوين لا يحب مجعل المسرفين تتكوى الله عريقي كثير الأفسد أوحي الله عريقي إن الله فصحي جردر وحده يبقى كفل مايو أرنتي بولي سعنا كل كأنت ذي بحر عليه يدرك إبهال قاتيري ولد المشركين تبيدي وعيه شيطان يغادتي أي أسواش أرقلو تيري وحتى رسول صوبنا وترى من أحد واكومة حرم حرم يجوجيه زينة الله قرح ذي ربي يدرك أصوص علي يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا بانسوا مرني كل كزينة ذي أوردها اللقوة أسطلا ليري أما اللقاء حرقوا ذا ليري حلقوا حرقوا ذا وكم أحد كحرمين كل كاستفامت وتوضيخ أناو قل وحاطر هذا من أحد واكوما حرم مرهبي زينة الله قرح ذي أب التي زينة ذو أخرج أب صديحي الرب قرح ككاني ملك مركو قلي أي أصوفك هي مواد لك لك سمعيو أي صوب علي أخرج وإذا صوب بحيي لعباده أدومي سو صوب بحيي أحد كحرمي واكوما يا سحرمي كرا تعليل يا تعليم صوهو لبو قار ماها ما إبدا لو لأكتا معاكو لعيسو بناها كلكو أما مرض أما جاري يديسي ويري ويسل جوجيي لما تحرمو ما أحل الله لك كل كأس النبي محمد قدم بي أو حرمي كرا أو حليلي كرا وكوما حق العنتالة والطيبات أشياء دوانا يسنى حلاسة بعد كي يديها من الرزق العنتالة كاملة وكوما قفك حرمي قل وحاطر هذا النبي الله هي تركا يدونك في عن الحلاسة للذين تضبع إسكاله آمنوا حقرهم أيين والدنيا ده سيدة أولان تاي لن يدوني كلية ما الدنيا ده من باب أجرة العمل يا لأدنيا يبالي قفكي أبيه الدنيا ده لأعبد أيام مضان الدنيا دي علف كذا يهينو بحكاركو أما قفن أبيه الدنيا لأعبد قلت لك عن الله انتو عبادة دي أبدي دي قل إلهي أبدا الدنيا ده أبورا لن ضفري حتى نحن رزقه سيكوته ماتحه كذب دروه إذن وحده قاتل الدنيا إذنك وحقه له الله تلقى لي انت إباع أبو دول ومرك وحي إباع أبو دي إياك نعبد وإياك نستعين استعانة بها الدنيا كلك أقول وحاطر هذا هي زينني إيا الضيباتي للذين ضبع له آمنوا حق الرميين إياك حلال لما أوله وحين كل يين في الحياة من القده الدنيا وصيصة والدنيا لإنتهي جولات إيقا إيمان صوبا إعمل صالحا ليهم مطينا إيقا الدنيا ذي كتمتعان وناله وجهة العمل أما حق آخر مركي لطلق بر يدوني وحيان إيهوان لن للمبا وذاقبا وقلبا قاردا إيقا سي نار بيبا جيران قال تعالى خدوح لخالصاتا وأقول الزينة هي طيبات يوم القيامة قيامة لما لنت هذا قارحان وحيوتاي للذين آمنوا الدنيا إلا أقول آخيانا وأقاروا إلى وحيه كذلك صلى أي أن نفصل وكلا دقديقين على آيات آيات القرآن صلى الله كلا دقديقين وحاوك فإذا سنايا في قوم من ذات يعلمون وحهم وحاوك يوايات حدي الله لا هذا الله هي هذا الله لا هذا كويسكمي كل خوي عن العلم يا الأحزاب كره أيها ورث الله عزيز أما حدي الله دون يوحي محرمة رب أورهاي قيد أنا كوبتي على طريق تدلينا والله شجعي محرماتكم خير ماله يا غصنا قيد أن بده هذا لغو شجعي كل خوي محرم كعرارايا كل واحد هذا إنما وحكل ماها حرم ربي خبي يوحو حرمي وأدومدي سكرمي الفواحش وححوه قلك فواحش وجمع فاحشة فاحشة هي فواحش لقو جمعي وححن كقولة الفعلة الاعتقالة بديوه وحصولا هي بحرمي ما وهر وحم قنايا ومنها فواحشة كاملة هي وما وحى بطن خرصون لبضبا ما ظهر منها وما بطن لبا تفسير بوينو شغني ما ظهر منها حبناها وحي لغا سمييو وما بضانا منها قلبك وحا لغا سمييو وكلك وحا لغا سمييو ما ظهر منها حبناها وحا لغا سمييو انتي ايو سنبي ايو تزميرك ايو دلك ايو بيعي ايو حتى يدي وحصل وما ظهر منها اما ما بضانا كبيرك هي النفاق هي شرك بي هي حسد بي هي إيش لوين أنتي كلك واحد موغدا إحنا على جسنا يو هي واحد موغن قلبي قال له وايسو أي أنت ذي بحر ميو وآكل الله فصيري كلام ما ظهر منها حتى واحد الله سنا يو وما بطن منها وحنا لدونته وحنا لدونته أخي الذي الله بكل لقلو لبض بحرم والإثم جنبي إلا قلو وما وحما مورا قال إسفري ورب وما دفري لغتغو أما وحمنيا لدردرو أي إبر ريبيو صدح والبغي يردر رئيسيغا بغير الحق جد الآن قفل إسكماغو نفسيسا إيا مالكيسا إيا شرفتيسا إيا آلكيسا اللو حد جدبو أي إبر ريبي أفر وأن تشركو إن أدلو ولا جيسان إلاه إب ما أم لم ينزل وسلا بدجين يهما لا سلطان قرب عابدو أي بحر من قاصر كمالك يما دولا في أسماء الله وفي صفاته وفي ألوهيته والربوبيته وأفعاله من غير الله مع الله إلا قدره أي بحر من وقدم بيستي وأن تقولوا إن أتكو هذا شان على الله أبوين كركي ما وحوصا وأيضا لا تعلمون إذن كأغي وأه بتحريمي ما حلل وتحليلي ما حرم وتشريعي ما لم يشرع إلى وحوشا جدين من الجديسان إلى أبان الجدي يترادان إلا وإن صمرني وعي مشركين تسمين جدين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها كلك وحسى بحرمه كلك محرمات كان أيضا لقوسة لواشا إذا وحفظوا اللهين حتى نوحي أكل عنوسيهم سيوكل الدنبيان قد يقضوا أهو عنوس سنقض الدنبيزة وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا خب الله النبو وأن لها قيبوا فاسا أهو عنوس وأهو وين أهو فالحن وحفظوا الحمادة كل اكتئيادة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إذا نوحى صدحكوا حكتا والبغي بغير الحق إذا نوحى فأفرا والإثم الفواحش للأخر مريي أيها أغفظت لكن كنت قد محرمات مركز دادو بأنتهين من المحرمات براتانا أيها دسلو أروريي ولكل أمة واحد نوغتان محرماتك كيو أدوية قدومي دادي بالله اسكحيري وحاطاعت يدون أدومي انت قدومي لهي بالله قارم هذه محرماتك يواحنهم استعمالي دول الله بصدو إنو ماشا على كيمان كرايو مكاسا ربي الله ودي اسكحري قجري وقادة ولي كل أمة ومدلعك وحيلا داي أجل مدى الله وقبطي أدوك كن ولا نيسو با أمد والبلا داي فإذا قرطوا جاء يمادو أجلهم ومد مدلك الله وقبطي إلا هو تلقى ليها دو يمادو لا يستاخرون كدب لعمايان مدى الله وقبطي ساعة وعير ولا يستخدمون كان هرمري مايو كلك إنه محرمات فهلا قد وين أيان أيان لغو حيري إن أدونك وقدوم أيو قول الله أركنا يدر أدونك ودمان أيان مدر أدعي نفل أركا قارعان إمري محدد وقوبة ويان دافين أما أمد الأركا ودقارعان ودعين دافين أيان إليهيم كلك أداد محرمات كده وسوى إيدان وقال إن وقته لمانا هدول ماذا محادة عاية يحشر المرء على ما مات عليه قبل أركب مركو لنتي سبوها كيو قيامة كل من اليوم قل عاكر هذا رسول صوبنا من أحد واكما حرم الديني زينة الله قل حدي إب التي زينة دو أخرج إب صوبتي لعباده أدوم دي سو صوبتي والطيبات أشياد حلاشاي من الرزق انتظنا كملاي قل عاكر هذا هي زينة دي طيباتي للذين يوسقنا ذن أمنوا حق الرميي في الحياة نرى القناة الدنيا هو سيسا خالصة وأيو قرطاي للمؤمنين قرما يوم القيامة قيامة لما لنت هذا إياك يؤبر على هذا أيو كذلك سداسا نفصل وكلا دقينا على آيات آيات القرآن كنا عاني بوليوع بيننا لقوم دد يعلمون أك أو وحقرنا أيو وحيقا وركوه أديعي يقول وآتر هذا رسول الله إنما وحك لماها حرم ربي فبقي وحوها الرمي الفواحيشة وعحون ما ظهر وعاديالك ومنها وعفواحيشي كميدة يوم بطن وحل قرسدو والإثم دنبي الجليد يوم البغية قرد الرئيسة شو دمنا قرد الرئيسة بغير الحق إذ الآن يوم أن تشركوا إن الإب اللوى ذا جيسان من الله إب ما مخلوق لم ينزل خوصا إب الدجن به إساقا تحجل انتزي عبادة ديسا سلطانا قر وأن تقولوا إن أتكو هذا الشان على الله إب وين كركيسا ما وحدكو هذا الشان إذن لا تعلمون أوغي ولكل أمة ومضل أركا كل قدو حيلا ذاي أجل مضل أمريكا ذا كل ما نايو رحل أركا بقاران ومضل أركا بقودان الدنيا ذا أقودا بيس قودا محددا إلى ذاي فإذا قرتوا جاء يمادوا أجلهم ومضى مضل كي لو قبطي يا أمريكا ذي مركا اتماد لا يستاخروا ومضوه الدبو الرحمايان ساعة إنجر مضاشي لو قبطي وقدب الرحمايان ولا يستخدمون ساعة إنجرنا مجدد هروغا للعمايو يا بني آدم ولي وحاسعة النداءات كيابك لها وانك للاهد لايي ابوين اللاهد لايي وحاماشان كاعد انا وحلا بدايا عيدين اقول الله اركضا خصولنا لو ديري كتابنا لو دجيي انتينا لقارسيي انت امرك الى هذا كذبنا انا دو حججرين وحلقوا على عالو وحلقوا عودوا و ايضا الله شيئان ليرا انك رسول يدين ما ننهل فوعد عكرم قال تعالى فبوحوا يا بني ادم ادم اولادي سيئي اما ياتينكم حدو ايدين يماد خصولهم خصول عبيت ماد لابدروا حقيبا لغدري منكم اذنك اولاد ادم اذنك ميدا خصوصا سو يقصونا لفقرة كلمة تقصي خياد غادث حول بلغكم كاروه قولك الرسوس انت اين اخرسه ويهمال كغتر كمايا انت يوحو البطيف قران وي عديان وي سنيان فشي لارك حكم كيسا يوحو ياهي عدين ايان خصوصا سو يقصونا تفقره اخرية قول فبعية عليكم كركينا وحي كفن لنا ايان اياتي اني بيبا ايات كيا يوحي حكامة المعانية اياتي كجية أي كل أغرين أيان فمن روح اتقى ألك بقي وواصلها عمل كيسا وناجيه فلا خوف والول عليهم كركو ضماها فلهم الأمن والطمانينة والسكينة والوقار بيليه بغض يولول كركو أهان مايو ولا هم أهان مايان يحزن هو سيران يولا وقلب حمالا فلهم الفرع والحبور والسرور في بلينيهم كوى وكوى تغويري صلاح اسكو درسدي أما كوى إيمان لآن هي كبير اسكو درسدي والذين وعى كذبوا بينيي بآياتنا آيات كنك بينيي هو استكبروا اسوى إنيسيي أنها آيات كيسكوى إنيسيي أولئك كوى أصحاب النار إينا النار دات كدوي هم إيالا فيها النار تقوده هذا أي خارجون كوارا يوم قلت أتردي وأول قد ما يأتينكم حكمك لكن لبدا آيات شكتي المددك أقيد شنيعي بد إله ما يرعي خواص فلا خوف عليهم ولا هم يحزن تدل بيلي وحق إسكوين إسيي ولا أصحاب النار نتيجة الله ضم بين أيو شنو بين قوي يا بني آدم آدم أولادي سيي إما يأتينكم حدوه إذن يماد خصول أخيار حقه بلغت ديرو منكم إذنك بني آدم كإذنك ميدا يقصون سنية عليكم كركينا آياتي آيات كيكا كركينا مدمد أهو أغريا فمن روح اتقى ألاك بقي إسكي إلالي وعن محرماتك إليكي قوتي وحما مامور كان لفري هو أصلح عمل كيسا هي النف كيسا هي اعتقاد كيسا وناجيه فلا خوف عبسي عليهم كركوضا ما ولا هم هان مايان يحزنوا هو طيران يولون هو الذين أرداشا كذبوا بانيه بآياتنا آيات كنغة بانيه واستكبروا اسكوين ايسيه أنها آيات في الرمين هي الرأي للرأو اسكوين ايسيه أولئك قوة أصحاب النار نار ذات كدون هم إيادة في النار تبدوها أي خالدون ولقد كوارا يوم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سدى ورك مرك اللوعة ديئي ذلك الدين تدردرايا خصوصكوك عن سيرايا ألكو بين أمنايا بين جديسنايا حرام حراليسنايا ذلك وحكا قردر ربدا المجلو جوابتو وحول اللهم لا أحد أظلم منه كاثمتك قردر روي مبجلو قال تعالى يبوح يري فمن روحيضا أظلم كقردر ربدا ممن روحك افترى أنطي على الله يبوين كركي كذبا بين بالنسبة شريك والولد والصاحبة والوزير والمعين أو بتحليل ما حرم وتحريم ما حلل وتشريع ما لم يأذن وحسن يبقى قلا بوجدين أيا ألكم نظايا وحن يبقى حلالي وحلالين أيا يبقوا نظايا وحن يبقى حرم وحرم أيا يبقوا نظايا وحن يبقى قبا وهوان إيا عرور إيا وحاسة أيهم شيئا أيا كل كميسكا يبقى ظلومنا أيا مثل كما قرد الروينا مثل بعد ما كان أو كذب وحو بينيه بآياتي كذبكو مبين أمان لكن آياتي إبن الله شغي هي عمدي هي عشردي هي نسردي هي الجزئي هي حسابك أي الحكم جيه وابينيه يا ربنا معاك وقلت لك شيء قال تعالى خذوحوا إلى أولئك القوة ينالهم وحقال دون نصيبهم قيبت عذابك لكرهاية أسوكارهاية من الكتاب كتاب المقادير لح المحفوظ كي اللغو قري من الشقياليه هذا من اللقين ايو نصير كي اللغو قرنا ايا قاري وحقا مركي لك سيغو حتى اذا جاءتهم كواسي مركي اتماد خصورنا ملك المو ايا عوانتي لشقين ايزي والنفطين ايك قبتان دون ايا مركي ايمادان حتى اذا جاءتهم مركي ايك اتماد خصورنا ملايك تان يتوفونهم يقول نفتك قبنايا سؤاشن يعنانتا أي النفت والله قبنايا اللوي ديني كل كان نفتا لغا قبنايا سكران لون لمييي حرين توضي ميل أبد مريسو أي اعتراضا ملائكتو قالوا ملائكتو وعيادين أينما وحي أول أتكنتم أهانجلتين تدعونك وعابدا تدعونك وطوبة وحد ويارين جلتين العابد جلتين توقي جيرتان أول ما الملايك إذن كدعية قال إيه قدرك يا قريبا ما إذن كدعية ما أنت تقول لي لتاني أول سأشنا لويدية كل كان مجيلا مجيلا تجرى أينما وحي أول أكنتم أنجرتان تبنون قوته عابده ويارتا من دون الله إبكا سوكا قالوا وحينا ذان ضلوا عنا ومجيلني ما أيان أران وحن عابده جيرني مجيلا كل كان اعتراف على واقعتين كل هذا يان كهذلين ما في لويديه أي أن أروحنا لويديه مجرا أي رادين وأنجا مقيم معلوم حول يواجرا هذا سو مجنون قالوا أي رادين ضلوا أن حق النجا أي كلمهم ما كان سربيين وسهيدوا وحيقين على أنفسهم يجا النفط هذا كور كذا أنهم يجا كانوا هانجرا كافرين قالوا أي النفط هذا كقرم ما كان قال يبوحوا إلى سبحانه ودخلوا إلى واقرتين قال في أمام إذنك أمد بدن كل حجرة أمد أصبح وقد خلتكتين من قبلكم هرتين كان مذن من الجن إبليس هي هو الإنس قابل كصوب الله إبليس هي قابل سيد الله كصوب الله هي إذنك سرودا فيهم وطبي وامد كريم فوقتك أمبا متعددة وكوانا واهو الرئيين كوانا واهو الرئيين كوانا واهو الرئيين وإلا عمل كوامي الكفر والشرك وعصي ولا سميين قولك إذنك يا أمدي جيني يا إنسي فلاحي الكفر إذنك هو الرئيسي وحدشان في النار ناسا قد حيث قبل ناسا مركا ليسوك أيو أيام مركا عفشية هيدا رب الله بنيسا قال تعالى فبيوحي كلما مركز تغي دخلت أمة كوح النار تكشو لعنت وحي حفاظة أختها ولا شيء بيكور ريزي أهرتاد نار تكشي كفرها إيا شركها دونك أغو ولا لهي أخيرين عذابك أغو ولا شاهي أي أفعو ميسايو بل إذن كل عضي وما هلك جوكتين أكو يا إذنك ألا إليها أكو يا إذنك أنك بابانا يبي إذنك مع إذنك إلي والذين كاري حتى إذا داركوا قرط إسهاليلا فيها النار تقول هذا جميعا قد يقول أمدي أموها الرئيسي يا أمدي أمودا بيسي مالك اللي يسوق بيه لقول أبرو أي القارة وحي ترى هذا أخراهم كوي أمودا بيه لأولاهم كوي أموها الرئيسي ربنا أنك ربك أنه هؤلاء هو النار تنوغوها الرئيسي وليسا أي أبلونا أنك نلوميه إفاتهم إلى هو عزيزة عذابا عذاب ضعفا لابلابا من النار سي عذاب كأنك أدنى قليل إيسو إيقا نوغو ويلها والنهر سيدي قولك إيقا إلا بلابو مكاسا قال إبير هذا لكل إذنك إيقا ضعف عذاب لابلابا بوها إيسا ولكن حي شلا تعلمون ما أغذيو كل قولتي الخرى اللي ايديين هي جواب ايسا فقالت وحيت الادا اولاهم كيه الرئيسي لأخراهم في الدنب فما كان ماهان لكم اذن كنك الدنب ايي علينا كور كنك انك اذن كور ريني من فضل دارا اشكر الدنب امبانا هين انك هدان اذن ويالا هين اذن نوانا الرعدين قلت وحد ارادا وانو سميني وانو سمين لما اركو فكان محادو الذين إلى أكوا العذاب كل أبلا كيف إذن كون الأمة مركا أما إياكي باب إسيرا أما ملايك تبات الأذى نعنى دين نيسك الدائية فجوقوا العذاب سادو لنديه كوي النيهورة إيا كوي الدنب كوي مطبوحين تاع إحما الغرعي إيا كوي تابعين تاع إرعي سادو لنديه فجوقوا العذاب عذاب قل الأمية مما في سببتها كنت مهان جيرتين في الدنيا الدنيا ذا قد هذا تكسبون قوة قلب صدى من الكفر والمعزيم إن الذين وح كذبوا بانية بآياتنا أنك إبا آياتك أنك بانية حتى يوحي آية حتى يكون آية حتى المعجزات آية آياتك حقا إن الواقن صدى وإبا أوكاني قد قد قوة بانية حتى نواستكبروا كسنتاقي عنها آياتك بين الرميان أيها الكتاب أيها عن ملعك تالي لا تفتحوا وفر ما يارو أحضوا لهم إياها أبواب السماء سماء الباب بذيذوي ولا يدخلوا أما يقران لمالي الجنة جنة بقلي مايا حتى يليج الجمال إلى النفق لك قلو في صم الخيام إربطوا للكلو كل كان نفق له إربطوا للكلو قرموا قلعي كورن قريمان حصورة قلمة إذا ماشي وحال لغوضة ومستحيلة أي جنة قريبة دي الوحيري وما علق بمستحيل فهو مستحيل أرنتا قوتا إذا عيسى البلارة نفتا مركي كبحضو أيام مرايكة العلافة إذا نفتا دي قال إيسا سمدي أيبا الله ولايا إذا بدا لك حيرانايا أركيدا لك دول لي يجعلوها في سجين فدول أرض ملكة وصيدة وحبس العذاب ماشا جاي وامركة فدول السماء البابدة نفت مؤمن كان الله فرأيه نلو البلغوش ولوين أيه ملايك تأيه وديود جايزه أي قولك الصابة الحيمين أيه الرب مركي الله جايه وليه دونه يجعلوها في حليه انت اللقاء قارا يا صبح لفيه سيجير كيسا قبل كيسا الله نعمين أيه أما النفت الليين جاي كما انت الباب هذا الذي اجعلوها في سجين وكذلك صدى كوا آيات كبانية ككبري لغو أبا المريئي بايه إبا سبحانه بان نجزي كوا المرينين المجرمي كوا جنبية دواوي اللهم مجرمين وحيلائيهين من جهنم نار جهنم الليلة حق يدو حيكاليهين نهاد فظلنا ربنا ومن فوقهم حق سريع كورنا أواش قد مبلا أوالمين وحق البرصدة إلى يوم الدين آخر الدنيا مركا لجاله وحي ظالمين وحساو دياره ولك ظالم محكو ملكو يمدب على كتسو يوم فمن أظلم كاكا قردر حبدا ممن دد حقه افترى أونطي على الله بوين كركي كذبا بان هو ما سكذب بانيي بآياته إلى آياته بانيي قرائك قوة ينالهم وحقار نصيبهم قيب طولة من الكتاب كتاب المقادير حقي وقا قيبة وقرن باقارا يفو أي قلن أما يقدر درقا يزيل وقرن يهي وحي أقرى هي الوضع المرينة حتى إذا جاءتهم كل كواسي أتماد هدون كما إيغو جودة رسولنا ملايكتي أنه أدرني إن نفتك قبنيتي يتوفونهم إيغو ملايكتو كوان أفسان أيان نفتك قبن أيان فيقالوا ملايكتو إيرادا سلاشا نبك وعذابا أيادون كما اللقوة إيجيلا وعلى إيرادا أينما وحي أول أتكنتم هانجرتين نفت عبد الله إذن كقفنا يا إنت أبنو ليلا وحي أوليات تدعون بري جلتان أما توغ جلتان أما العابود جلتان من دون الله إبا وين كسوك العابود جلتان ألا عابود الله إذن كوا بلا دبسعتين وحد بسعتين أول خلوا عيرا ظلوا وحن عابود جلنا اللومة أن حقا ندا فلم نراهم ومجهدنا هذا وشهدوا وحيقنا على أنفسهم يجعلنا في الكود دوسيدا أي كوكرا أنهم يجو إن الكانوا هنجر كافرين قالوا قال إبروح يري ادخلوا قال في أمم هم تجده إلين كوكسوا هم داسوا قد خلا تكسي من قبلكم أرتين وإبليس يقابل لك صب الله يفي يقالمه يكبر يدبر ساسي ورنجر وليس قد دمدي والكوح أولا أي الله يسكد داري فروح الله أقوقفي يبعو الحي الله وقفي يقذل وحوق في دونا يحولن بالله كوسي ادخلوا قلا في الأمام إذن كأمدي القديد كسرا ومداس وقد غلط تفتي من قبلكم إذن كورتين من الجن إبليس يهو الإنسي ضد وكميدة قادل في النار ناس القديد قلوا كوركي ناس القديد اللي قلنا سأليسوا أيدينا كلما مركزتاي تخلط قشو أمة كوحمرك النار تقشابة لعانت وحي حبارتا أختها تي إيه لورتات قشي حتى إذا داريكو حتى إيه ساليلا فيها النار تقوده هذا جميعا لما أنتو حتى إلا يشوقه أيو أي قالت لها أخراهم كوادي تدوينها لأولاهم مضحي وحي إيلادان ربنا يا ربنا أنك ربي قنو هؤلاء كوا المضحي يشوق شاقاي يا ظلونا نلوميي كفاتهم وعصيسا عذابا عذاب عذاب كاسو ضعفا لاب لابا من النار نكمدا معنا ضعفي ما تعذبنا أنك انت ادنى عذابتي لاب لاب كبيرك عذاب هو يلي مدى يهور سيبني مدى يهما هين نهور كعين داراكس قال ابوح جلا لكل قول الله اركو قدد وينهم وعراعي يكو إلى الرعاي كفك كوي كوري كوي كدن بيي لكل قل الله أركب وحيلة داي ضعف لابلاب عذابا ولكن يجل لا تعلمون إذنكم أغيدين ومثل أركب انت لبعطي أسقب أيو دليم أي كلك وحيلة هاي إن وحيسك اللميدا لأرك وهو رسولكم عدي عليه الصلاة والسلام انت العذاب قفك وقو عذاب فضوط وذكي أبي طالبها لفضي حلو النار تلقى سوقاتي أيها بنان لديك أيها لفضي بايسكو تاك لليه لفضي بايسكو تاك أيها كوليلك أيها مسكحني سدفك دوميسا وحايلتها تتكينوا وقو عذاب درنيها وإنه لأهولهم عذابا وحلا منهما كل ما في جهنم كوز باري ما شهدين لتقي ونقمية. فقالت وحيت هذا أولاهم كوي هرية ملعبها هي لأخراهم كوي دنبا وحيوني لهذا. فما كان ماها لكم إذنك علينا أنها كرك النقا من فضل دارة لفذوقوا العذاب عذابك بادمية مما كي سببتيات كنتم هاجرتين تكسبونك وقرب سدو. إن الذين أرداش كذبوا بانيي بآياتنا أنك آيات كنك بانيي أو استكبروا استوين إيسيي أنها آياتك لا تفتحوا لا مفورا لهم إيادا أبواب السماء سمد الباب بذيلا ولا يدخلون من قلان الجنة جنة ما قلان حتى انتئوا يليج الجمال نفقيل كقروا في صم الخيار اربط دولالك. وكذلك سيدا هي نجي كواب المرين دونا المجرمين وحدن دي لواوين لهم وحيليه من جهنم جهنم النار تليلة حق يدو حيك ليه مهاد فضل بلا. ومن فوقهم نشى سارانا قواش دبال بلا عداده راية. وكذلك سيدا هي نجي كواب المرين هنا الوالمين وحقر درسوي إليكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين أخيار آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وحي فرائضة إلا فريقتي وحي من هي هذا إسرائيلي كل كأعماش صالحة من أين عسلي هو أن نفتك عروسعين حتى شيطان كعسلين ترتد بير لا نكلف مما شقينا نفس النفط إلا وسعى صبرتد معاني وعقل أو عن إبا ناظري على حميل كرود قرائك كوة إيمانك صوبا في عملك صالحا كل سبي أصحاب الجنة جنة أصحاب تدوي هم إياك فيها جنة قلة هذا هي خالدون أبتكت كوارا يوم سيد الله فأيارك ونزعنا وحن السبناء إبايري ما في صدورهم إياك الله بيالك قلة هذا وحكوسوكا ومن غل نور حماء وحي أي كالتبان أيه أي أدونك كوكا لشيغان أيه أي حماء أقل بغض لك فرايا إخوانا على سر المتقابلين كل وحي لحظوظة دعي ودن مؤغا وحاد الروكا لوجي قبعه والروكا للعنى أيه ونكا سبري بانس كل عنى وحي فعلى سر لك سيبا أيه كل أقل بغض ونبيس مدبا مدكا كالي أيو جعلي أيه تجري وحق القصة من تحتهم تحت أشجارهم وقصورهم ونهولا يجد هذا هصلا الأنهار الأربعة نهر اللبن نهر الماء نهر العسل نهر الخمر أفرتي وبي هي قرية هذا يجد هذا هصلا ديرك سنة داسي كوارا ينقرت اللقم النيسي أرواقلا نهي هصل القوليسو وحياليه يراه بشريها حساسيات كنا الله صدى لك مصاعي أريق عليكو الله. وقالوا طبدت بير هذا الحمد أمان كل بيت لله ربك قرلوا عابدا إسكالي الذي الله حدانا نهانوني لهذا إيمان في عمل في صالحة وعلى تلماما يوم وإلا جنادا مركا الوجيو يبر واقضا لفي تقى وحاصب بي الإيمان صحيح والعمل صالح بالله وصومرتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلفوا نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. كل كما هدانا إما قايان إلهي أدوك مركيكو نورايان إيمان صوبا في عمل صالحة وإن نتيجة ذي مقطي سندان يبروا قدا إلى أسامهد كل قدل وحي هذا وما كنا أدوك كمان وهانين إن تدية إن إيمان يعمل صوبا كهانونه حتى نهي نتيجة لعل كنمنا نقطه لن تدية كمهانونين لولا أن هدان الله حتى نبقى دونك مركان جوغني نوهانونيني إيمان صوبا يعمل صالحة ما انتهال كان من إيمان لحيو كل كاسي وحي قران أتي جنة يتقان أي وحي الله وحي دونك الله وشيغي أي وحي وشيغي أي نبيان سوء قارسيين قولن بإنداء كل رفتان وحيدا ذان لقد وحارونا جاهدين ايتمي رسول ربنا خبقا ناخيارت النوزو ديلي بالحق والعبين نولتمي كان لدي شايفي جيرين أفرتي وبي إلا شايفي فرواقدي ناقيكي فانتادي ويرشي عليكي ويحودا كل وقوة انت ايقو مركا يرهلا ايا سمد اللي قالها بربي باكورك الهدل ونودو والله يرى قوم حالا يرى قم تلكم تي ناس تتكي الناس ايمانك في عملك في عنسكو ترسدلو تي ناس الجنة الجنة تتكو جرتان ورستموها النبي بالله يجمد حلسيي مما كي سببتي اتكنتم في الدنيا كوهان جرتان تعملونك وصمايا كوهوها من الإيمان الصحيح والعمل الصالح والذين أخيرت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لا نكلفوا إلا ما مشقينوا نفسا نفنكم أحسارنوا إلا وسعى فبرتد مهاني وعكره أولئك كوا أصحاب الجنة جنة تدوي هم إياك أي فيها جنة الدنيا هذا خارجون كواري ونزعنا وعن سيدنا بابينا ما في صدورهم كوا المؤمنين تا لا بيالكو ده قولي هذا وحي كجيري ومن غل ورقمار حقد إيا حسد منيا نا وحي يرى أي كلا تبانا ايان يقول سيما لها اللابتو غلقنا وطولي قلبها أي اللابتو غلق سيباي ما يقانين با تجري وحق القرشة من تحتهم إيا غهوصو ده الانهار الاربعة أفرتي وبي وقالوا مركز سيرا الحمد لله ما تقول لقد الله لك الذي الله حدانا اللقوها لوني لهذا إيمان كان يعمل كاسوهم بر أي نتيجة ديسي جنضا النقطي وما كنا ما أنوهانين لنهتدية إن اللقوها لونه إيمان يعمل صوبا لولا أن هدانا الله حدانا يبن نقوها لوني لقد وحارونا من الجواتم رسول ربنا خبقنا الرسوس بالحق والعضو أي إلا تيمين أوحي غيبة أي رسول سيكتل إذا الكيس وارهم وانا صدري أرشاقين أي أصاب بحي لون أركي ونودي شكل الوالا وعاء حقيبة وحل غيرة أن تلكم في ناس موجدي الجنة أي جنة غير مغبضا قريتموها والليدين دحل سيئي بما كي سببتي كنتم في الدنيا أكو أهان جيرتين تعملون قوة مالية من الإيمان الصالح والعمل الصالح ونادى أصحاب الجنة ملك قدرة إبارة جنة في جنارتي وإن جنة يكوشة إن تضبط السامو إن يكفيش جنة تضبط السامو أي يكفيش نارتي إن تضبط أرضي كواتيش أفريا طبعا كالبا لأركبا نحو بشان بقوله سنة الله سبحانه مسافر انت عليك ايه لك باشا لك قدر ايه سبحانه عز وجل ايه مقوني سي اين اي قولا دي نارتنا قولا دي جنة اركان قولا دي جنة انا قولا دي نارت اركان قولا اللي اركبا قولا ذاكالي دمي يبه روحي قبان ايش اي قلوفتان تفاد ايه باشا لك حداد حضا ويسن لهيدنا اوحا واوحوي تلفزا كاد باركتاي بنوني لغو عيارو كماشو كولا مادو اما لقدن ما لغو لقدن مايو الاسكي ياركي لما دي بورتا ديالي مخلوقي ضعيف كهير كاسو كاري فما بالوكا بقدرة الخالق عز وجل دنو وضبع السالسيو يغو حسكا دنهاي فاسالك دعاي لغي سمرك قال تعالى خدوه يري ونادى وحاد واقعي اصحاب الجنة كان ذا قولدي كجرسي اياو حي اياران اصحاب النار وحي كل رادين ان قد وجدنا حدانا اصحاب الجنة اللي ما جنة وحدنا انو يبوهي خبونا خبق ان الجنة انو يبوهي واهلني حقا رناهان وابا كنت عجرنا فهل وجدتم اهل النار وماشا ما عذابك وعدى ربكم خبقين وإذين كوكوديا حقا رناهان مواشانو أذا ما كنت تركي ما سوحي لأي شيء جريوا بينهم وكي أهل الجنة لقيت جوابتي على النار. قالوا أهل النار كانوا حيرالا نعم ها وحل النار تنلقوا قوتي أو أكو جرنو وحاكد أحد الأماركة انت أمارك إخداف صلاة شاشة أهل الجنة هي جوابت أهل النار حق يبال لك دواقة فأزانا وحاق إليا مؤذن أحد قيليا بينهم أهل الجنة هي أهل النار كبعلوذة يوكب قيليا اللعنة الله على الظالمين هو اختلاس أولي بالنسيحين يضع النار كجيرة ولا ذا المريء وجبايا وبابا أي أي الله اللعنة لأي أولي رحمة يبسه واركيسان اللعنة الله إلى الدارينك لقد أراد الرحمة ديسة أي على الظالمين كوى قردر صدي قرك وضعاتي ظلمي بوالة فصيري الذين ظالمين يسدون نفطولا يا غيركم كسرائي عن سبيل الله إلى دين تيزا حقالا وإسلامك إلا قالوا أي نفطولا نؤديدا غيركم نؤديدا في قولهم وفعلهم وسعيهم أي أؤديدا ودين تي إسلامك إلا قالوا يا إلا قاتوا إلا الرمية أخاروا لغنقنا ما أقرأ ويبغونها حتى الدين تي وحيد البيان في وجه يدوق الله عن ومركا منهج يغي سميا وباطلة وقرنة وضغاية إن إلا ظن يسألون سكرا كم لغو صعبي رضا كي أبنا من رضا ديمقراطية وهي اللي يري وإن ديمقراطية اللي يري قليو من كان الله رسوا وقليا كان الناق مرة من رسوا وقليا كل كسو ديمقراطية ما جلتو حاركا قفتانا فرا لغا قام قلوم بلغا ديغي إنجليس هو قرنجاي إنجليس كان لها قاسا قانونك إلا نسيها دول كوغور رأي ودولة قديمة ويبغونها حيوجهم قلقا حقي يوحي أبدا جي أي حلاشاها إنتي بكا أديدا أي شبان مدخل لوحا يقرنك إلي جاديا وفهم إياك بالآخرة ما لنت دنبيتي كافرون بانيي هو حيليه آخرية وحلا شاقينا هلا كما جرى كوى اللعنة الله كل عضو أيام مثل واقعية أهل جنيه إيا أهل النار لحظونا كيرا وحول حي حجة أهل النار إيا أهل جنة حجاب أول حي حجاب كامل غيسى في سورة العديد بين كوارقنا فضرب بينهم بسور سور بالليلة حجاب نوال الليلة كاس قولا كوركي سفوش قولا لان كوركي سفوش آراء العلماء ويشو خلافهم قولا ليه وازد واجب في الولاها قارنة قتل قارنة قتل محرمات قارنة سفيري قارنة سميري لما نوالده لسي مدن باري النقضي مدن عاسو النقضي لما ناقود اسقبو مدن حق مريا مدن كالعضاء كالعضاء حسنات كيسية سيئات كيسية وآيك هذا قولك سأقول رجحا قرد آيك هذا إلا ماكي الناس اللي تغي حكم في عمل كيبا لوزني وحي خير كيسو بطي شر كيسو يرادي جنة اللو دراري وحي شر كيسو بطي خير كيسو يرادي نار باللو دراري وحي اللبضي بآيك هذا سيبا ليرور والذين كعن بنانانا كوان هدي اللفولي انت اللفولين آيك أي كرفولين بردي دانو دا أي الله بضم أخيرا إياقين إن إجلنا قلان بردي وين لوقا قال تعالى فبوحي وبينهما قولا جنة كحيروتي هي قولا النار كحيروتي باشال قولا أنمرني لحظوا دواء حجاب دربي وين وعلى العرام دربي قاس دربيسة قلت في سواء قصوغا حجال غد يعرفون قرد الدرجة قصرا وأقوم سنعين كلا لفظ قرد وقوة نهل النارك وجديبا مدو إنه باصمد أول وعدد قبتوكم مدين وكرمي قرد نهل جناء تعرف في وجوههم نظرة النعيم وغيفايا ودرجنيه ودرجنيه كلها قوة نوانا قرد وجدي أي نورايا كلها حق ديان كوي وجد نورايا الجنة يا أركان كل كيقوان بيان كل يقوم مدي أي أركان يعرفونه كوان دربي لفولة وكسايين كلا لبدا قول بسيماهم على مدى ذيكو قرنايين قولك أقوى النار تكو جيرا وحلا فير سنكرو أما لدوري كرماء وجيكي كددبان أهل جنيه نورا يي أدبر برقا يي أجايين لدنا أي سيريان ونادو قولك أقول ذي بورك فوشي أيانا واغدا وحي أياران أصحاب الجنة سندكو وكو جيري وحي إرادان أن سلام النبت جليو عليكم كركينا هاتي وعذاب كان يجروه إيا قمت كان يبلد أهل النار قد عضي إلا هو إذن كان نبت جليي إياك حالة وضواسدة لم يدخلوها جنة مقالا وهم إياك ويطمعون ضمعي لكن نجس فيدان دانسي كب الله وحي قالا إياك ويابا جنة أركي إيا داد كذي نار أركي إيا داد كذي وحقيم ويكو قالا قد إرادة وايه سيئات تودي إيا حسنات تودي أكاذي قل كان مركي أبوي لكن وحي كو حساب تمان قل كو دي غلان ما هيسان وأن يحنيهم أبسد الله أبدا إيا غوصيد أسا أيا ربكو قالا ليسا كذا الجنة اللي قلت ونداو حالا واقع أصحاب الجنة جنة دكرة وحي ويارا أصحاب النار أصحاب النار نار تدفك يجيب الأجارة وعين كل الآن أمرك لك الحراضي أن قد وجدنا حدان أهل الجنة هاي هلاي ما بروا قدي وحدنا أهنو يبوهي خبنا ربنا حقا فمي ما نوه هلاي كيف هل وجدتم أهل النار مهشل ما عذابك هو عذاك ودي خبكم خبكين لينكم ودي حقا طبحان مهشل قالوا أهل النار كوحيد هذا نعم وأنك كل حجرنا هذا نوحد واقع ما ذلك مدر واقعية بينهم لفظ قول الحلوظة وحونا يرى اللعنة الله إلى الرحمة اللي قفك هذا على والمين هو قردر صدي كركولها آتو الذين والمين تسدون تتكى الرضاية عن سبيل الله إلى جدك سحقيسة ويبغونها جدك بدل باية في وجه السبق الله عن وهم إياك في الآخرة ما انت قيامات بيسا كافرون بيننا وبينهما بين أهل الجنة والنار لحظة ضوحة حجاب تربوي صور ليلة وعلى العراف حجابك كوركيسة كوركيسة كورة وحاكسوغا شجال رب يعرفون واقرنا كلا لغلا قلبا بشيماهم على مضوضة وقوكا وجديبا نورا هو أنه جديبا مدو ونادو وحي أياران أهل أعرافك أصحاب الجنة جنة قرد كجرتي وعين كجرادا هم باليو هي الضمع أي جنة ضمع أيان أن سلام نبت جميو هم إليك لغن نبت جلو وعلى الرضية جنة لقوقوا ليسوا أر عليكم أذنك أهل جنة كركي نواحاتي لم يدخلوها أهل أعراف مقالان جنة وهم إياغا ويضمعون جنة دمعا يما قلان كي يروا أن دمعين فإي قلانوا والله أعلم.